اشهد بالله المعبود والنبي المحمود صل فريضة الرحمن تكن بذلك مسلما تكن بذلك مسلما شهر سمي رمضان شهر الخير والإحسان صمه لتنال الغفران تكن بذلك مسلما تكن بذلك مسلما حق معلوم للسائل والمحروم زكي من خير الأموال تكن بذلك مسلما تكن بذلك مسلما إن استطعت السبيل أنت حجة للجليل بادر تكسب الغفران تكن بذلك مسلما تكن بذلك مسلما ادعوا للخير دائما واجعل قلبك سالما لا تحقد على إنسان تكن بذلك مسلما تكن بذلك مسلما الشمس في الشروق اتبع أحكام القرآن تكن بذلك مسلما